فالشيعة مخالفون لأهل السنة كذلك من ضمن مخالفاتهم في الكعبين اللذين في القدمين، فعندهم أنهما في ظهر القدم، فعندهم في كل رجل كعب، وعند جمهور أهل العلم أن الكعبين هم العظمان النتئان عند مفصل الساق والقدم. قال الربيع قال الشافعي رحمة الله عليه: لم أعلم مخالفا في أن الكعبين اللذين ذكرهم الله في كتابه في الوضوء هما النتئان وهما مجمع مفصل الساق والقدم، هذا لفظه. فعند الأئمة رحمة الله عليهم أن في كل قدم كعبين كما هو المعروف عند الناس وكما دلت عليه السنة. ففي الصحيحين من طريق حمران عن عثمان أنه توضأ فغسل رجليه إلى الرجل اليمنى إلى الكعبين واليسرى إلى الكعبين. وروى البخاري تعليقا مجزوما به وأبو داود وابن خزيمة في صحيحه من رواية أبي القاسم الحسين بن علي الحسين بن الحارث الجدلي عن النعمان بن بشير قال: أقبل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بوجهه فقال: أقيموا صفوفكم ثلاثا، والله لتقيمن صفوفكم أو ليخالفن الله بين قلوبكم. قال: فرأيت الرجل يلزق كعبه بكعب صاحبه وركبته بركبة صاحبه ومنكبه بمنكبه. وهذا لفظ ابن خزيمة رحمة الله عليه. فليس يمكن أن يلزق كعبه بكعب صاحبه إلا والمراد به العظم الناتئ في الساق حتى يحاذي كعب الآخر، فدل ذلك على ما ذكرنا من أنهم العظمان النتئان عند مفصل الساق والقدم كما هو مذهب أهل السنة. فالله تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم من الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم والمرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم من الكعبين، وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فتيمموا صعيدا طيبا. ربنا تبارك وتعالى في قوله تعالى في هذه الآية الجليلة: وإن كنتم مرضى أو على سفر، هنا مقدر محذوف مفهوم من السياق، فالمعنى وإن كنتم مرضى فشق عليكم الوضوء أو حال المرض بينكم وبين الوضوء لكون المرض سيزداد أو سيتأخر أو يتأخر برؤه فتيمموا، أو على سفر أو كنتم مسافرين فأصابتكم أيضا جنابة. واللمس في قول تعالى أو لمستم النساء المراد به الجماع، وتقدم الجنابة في الآية، وذلك لوجوه: أولا قول تعالى وإن كنتم جنبا فاتطهروا، قال أهل العلم هذا في حال وجود الماء، وقول أو لمستم النساء معقب بقوله فلم تجدوا ماء، فهذا حكم من أجنب ولم يجد الماء، والأول حكم من أجنب ووجد الماء. ثانيا أن قوله جنبا أعم من قول أو لمستم النساء، فالجنابة قد تتأدى بملابسة النساء، وقد تتأتى باحتلام، وقد تتأتى باستمناء. ثالثا أن ملامسة النساء بالجماع ولو لم يكن معها إنزال أيضا، ولكن تم جماع أن غابت الحشفة في فرج المرأة ولكن لم ينزل، فهذا يستلزم غسلا عند جماهير العلماء وعليها السنة. والإمام الجلال طبعا رحمة الله عليه قال: فإن قال قائل ما وجه تكرير قوله تعالى أو لمستم النساء، كان معنى اللمس إن كان معنى اللمس الجماع، وقد مضى ذكر الواجب عليه بقوله وإن كنتم جنبا فاتطهروا. قيل وجه تكرير ذلك أن المعنى الذي ألزمه تعالى ذكره من فرضه بقوله وإن كنتم جنبا فاتطهروا غير المعنى الذي ألزمه بقوله أو لمستم النساء، ذلك أنه بين حكمه في قوله وإن كنتم جنبا فاتطهروا إذا كان له السبيل إلى الماء الذي يطهره ففرض عليه الاغتسال به، ثم بين حكمه إذا أعوزه الماء فلم يجد إليه السبيل هو مسافر غير مريض مقيم، فأعلمه أن التيمم بالصعيد له حينئذ الطهور. والجنب له أن يتيمم إذا لم يجد الماء، وكذلك المحدث حدثا أصغر. ذهب بعض أهل العلم إلى أن الجنب لا يتيمم، فلقول تعالى وإن كنتم جنبا فاتطهروا، ومن هؤلاء عمر وابن مسعود رضي الله عنه، ولكن جمهور العلماء من الصحابة فمن بعدهم إلى أن الجنب يتيمم لحديث عمار بن ياسر رضي الله عنه أنه كان أجنب هو في سفر وكان مع عمر فتمرغ في التراب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما كان يكفيكما أن تفعل هكذا. وتيمم عليه الصلاة والسلام وأراهم صفة التيمم صلى الله عليه وسلم. وأيضا لقوله تعالى أو لمستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا، وقال القرطبي رحمة الله عليه وإن كنتم جنبا فاتطهروا، أمر والطهر أمر بالاغتسال بالماء. ولذلك رأى عمر وابن مسعود أن الجنب لا يتيمم البتة، بل يدع الصلاة حتى يجد الماء. وقال الجمهور من الناس بل هذه العبارة هي لواجد الماء، وقد ذكر الجنب بعد في أحكام عدم الماء بقوله أو لامستم النساء، والملامسة هنا الجماع. وقد صح عن عمر وابن مسعود أنهما رجعا إلى ما عليه الناس وأن الجنب يتيمم، وحديث عمران بن حصين نص في ذلك، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا معتزلا لم يصلي في القوم فقال يا فلان ما منعك أن تصلي في القوم؟ قال يا رسول الله أصابتني جنابة ولا ماء، فقال عليك بالصعيد فإنه يكفيك، أخرجه البخاري. والتيمم إذا تيمم الإنسان هل يصلي به فرض واحد كما ذهب بذلك إلى ذلك بعض أهل العلم منهم الإمام أحمد في أشهر روايتين، يعني عفوا بعض أهل العلم قالوا أنه يجوز له أن يجمع فريضتان أو فرائض ما لم يحدث، وهذا عليه كثير من أهل العلم منهم الإمام أحمد في أشهر روايتين والحسن البصري وأبو حنيفة وسعيد بن مسيب والزهري، وذهب مالك والشافعي وأصحابهما إلى أنه لا يصلى بالتيمم إلا فريضة واحدة. وعزاه النووي في شرح المهذب لأكثر العلماء، وذكر أن ابن المنذر حكى عن علي بن أبي طالب وابن عباس وابن عمر والشافعي والنخعي وقتادة وربيعة ويحيى الأنصاري والليث وإسحاق وغيرهم. والتيمم الصحيح والله أعلم أنه تكفي فيه ضربة واحدة. قال الشنقيطي رحمة الله عليه اختلف العلماء هل تكفي التيمم ضربة واحدة، فتيمم صعيدا طيبا، الصعيد الطيب وجه الأرض، فقال جماعة تكفي ضربة واحدة للكفين والوجه، ومن ذهب إلى ذلك الإمام أحمد وعطاء ومكحول والأوزاعي وإسحاق، ونقله ابن المنذر عن جمهور العلماء واختاره، وقول عامة أهل الحديث، ودليل حديث عمار المتقدم، حديث عمار المتقدم. وذهب أكثر الفقهاء إلى أنه لابد من ضربتين، إحداهما للوجه والأخرى للكفين، ومنهم من قال بوجوب الثانية، ومنهم من قال بسنيتها كمالك، وذهب ابن المسيب وابن شهاب وابن سيرين إلى أن الواجب ثلاث ضربات، ضرب للوجه وضرب اليدين وضرب للذراعين. فقال القرطبي رحمة الله عليه بعد ذلك الظاهر من جهة الدليل الاكتفاء بضربة واحدة، لأنه لم يصح من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم شيء مرفوعا إلا حديث عمار متقدم وحديث أبي جهيم بن الحارث بن الصم الأنصاري قال أقبل رسول الله من صلى الله عليه وسلم النحو بئر جمل فلقي رجل فسلم عليه فلم يرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم السلام حتى أقبل على الجدار فمسح بوجهه ويديه ثم رد عليه السلام، أخرج البخاري مطولا ومسلم تعليقا، وليس في واحد منهما ما يدل على أنهما ضربتان كما رأيت. وقد دل حديث عمار أنها واحدة. وهل التيمم يجوز لإزالة النجاسة؟ لا يوجد دليل على ذلك، يعني قال بذلك بعض أهل العلم ولكن لا يوجد دليل على أن التيمم يزال به النجاسة. وقول جمهور العلماء أن نجاسة البدن لا تدخل في حكم التيمم. ثم يقول الله تعالى ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، فلذلك سهل الله سبحانه جل ذكره علينا ويسر ولم يعسر، بل أباح التيمم عند المرض وعند فقد الماء توسعة عليكم ورحمة بكم، وجعل في حق من شرع الله يقوم مقام الماء إلا من بعض الوجوه، ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون، أراد الله تعالى أن يطهركم بما فرض عليكم من الوضوء من الأحداث والغسل من الجنابة والتيمم عند عدم الماء، فتتنظفوا وتطهروا وتنظفوا وتطهروا بذلك أجسامكم من الذنوب. ولعلكم تشكرون نعمه عليكم فيما شرعه لكم من التوسعة والرأفة والرحمة والتسهيل والسماحة. وقد وردت السنة الجليلة بالحث على الدعاء عقب الوضوء من هذه بأن يجعل فاعله من المتطهرين الداخلين في امتثال هذه الآية الكريمة، كما في صحيح مسلم عن عقبة بن عامر قال: كانت علينا رعاية الإبل فجاءت نوبتي فروحتها بعشي، فأدركت رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما يحدث الناس، فأدركت من قول ما من مسلم يتوضأ فيحسن وضوءه ثم يقوم فيصلي ركعتين مقبلا عليهما بقلبه ووجهه إلا وجبت له الجنة. فقال عقبة بن عامر: ما أجود هذه، ما يعني ما أجود هذا الحديث. فقال: فإذا قائل بين يديه يقول: التي قبلها أجود، أجود منها. فنظرت فإذا عمر رضي الله عنه فقال: إني قد رأيتك جئت آنفا. قال: ما منكم من أحد يتوضأ فيبلغ أو فيسبغ الوضوء ثم يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. آمنت بالله يا رب، عنا على طاعتك واتباع نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، واختم لنا بها يا كريم بعد طول عمر حسن عمل. وفي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأ العبد المسلم أو المؤمن فغسل وجهه خرج من وجهه كل خطيئة نظر إليها بعينيه مع الماء أو مع آخر قطر الماء، فإذا غسل يديه خرج من يديه كل خطيئة بطشتها يداه مع الماء أو مع آخر قطر الماء، فإذا غسل رجليه خرجت كل خطيئة مشتها رجلاه مع الماء أو مع آخر قطر الماء حتى يخرج نقيا من الذنوب. آمنت بالله الكريم. وروى الإمام أحمد رحمة الله عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأ العبد فغسل يديه خرجت خطاياه من يديه من بين يديه، وإذا غسل وجهه خرجت خطاياه من وجهه، وإذا غسل ذراعيه خرجت خطاياه من ذراعيه، وإذا غسل رجليه خرجت خطاياه من رجليه. قال شعبة: لم يذكر مسح الرأس، وهذا إسناد صحيح كما ذكر الحافظ ابن كثير رحمة الله عليه. وفي صحيح مسلم من حديث أبي مالك الأشعري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان ما بين السماء والأرض، والصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء، والقرآن حجة لك وعليك، كل الناس يغدو فبائع النفس فمعتقها أو موبقها. اللهم يا ربنا اجعلنا ممن يعتقون أنفسهم من النار بفضل توفيقك لهم بالأعمال الصالحة يا رب العالمين. وفي صحيح مسلم قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صدقة من غلول ولا صلاة بغير طهور. اللهم اجعلنا طاهرين وتوفنا طيبين طاهرين بعد طول عمر وحسن عمل يا رب العالمين. وصلى الله على حبيبنا محمد وآله وصحبه أجمعين.